ايش قصة؟ والله ما نعرف ايش. نشوف في المسجد. اسأل الثاني اسأل الثالث ما في. رحت البيت وجيت ثاني يوم العزاء. الا بعرف ايش قصة. فقعد اسأل في الاخر قال لي شيخ روح اسأل اخوه. فجيت لاخوه اسأل. قلت له ايش قصته؟ ايش يعني عمله في البيت؟ ايش ايش ايش يسوي؟ ايش يصلي فين؟ يصلي فين اصحابه فين؟ ليش كل التسهيلات هذه اللي الله سهلها لهذا الرجل؟ نعم قال لي والله يا شيخ شوف كل ما اسال واحد يقولوا لي نفس هذا، بعد ما سالته وقال لي الجواب البقيه كلهم يرد الجواب. قال لي يا شيخ هذا ما في ولا شيء، يصلي ويصوم وكل شيء، بس في حاجه واحده واحده حاجه واحده. قال بار بوالدي بار بوالدي. شفت ابو كذا من قوه بل يعني من اعماله البر الوالدين، والده يوم ما يدخل دوره المياه يستنى اكرمكم الله ومعانا عالو، استنى لغايه ما يخلص المياه. الوالد الام يقول اه، يجي يحط خده يده على كل المحل اللي يقول فيه اه. كان يشيل والده الله اكرمكم الله يدخله دوره المياه ويغسله ويأكله ويشربه. فلم استغرب. وليش نستغرب يا اخوان؟ اليس رضا الله من رضا الوالدين؟ رضا الله من رضا الوالدين. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.